الصفحة 27 بعد 104، الوقفات التدبرية، الوقفة الأولى. وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. ومجرد مجيء الساعة قربا وبعدا ليس تحته نتيجة ولا فائدة، وإنما النتيجة والخسار والربح والشقاء والسعادة. هل يستحق العبد العذاب أو يستحق الثواب؟ فهذه سأخبركم بها وأصف لكم مستحقها. فوصف مستحق العذاب ووصف العذاب، لأن الوصف المذكور منطبق على هؤلاء المكذبين بالساعة، فقال: إن الله لعن الكافرين. تفسير السعدي. السؤال: ما الحكمة من ذكر عذاب الكافرين بعد ذكر قرب الساعة؟ الوقفة الثانية: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. وتخصيص الوجوه بالذكر من بين سائر الأعضاء لأن حر النار يؤذي الوجوه أشد مما يؤذي بقية الجلد، لأن الوجوه مقر الحواس الرقيقة، العيون والأفواه والآذان والمنافس، كقوله تعالى: أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة. تفسير ابن عاشور. السؤال: لماذا خصت الوجوه بالذكر من بين سائر الأعضاء في الآية الكريمة؟ الوقفة الثالثة: فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. قال ابن عباس: كان حظيا عند الله لا يسأل شيئا إلا أعطاه. وقال الحسن: كان مستجاب الدعوة. وقيل: كان محببا مقبولا. تفسير البغوي. السؤال: بين منزلة موسى عليه السلام عند ربه تعالى. الوقفة الرابعة: وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقولوا قولا سديدا. قال ابن عباس: صوابا. وقال قتادة: عدلا. وقال الحسن: صدقا. يصلح لكم أعمالكم. قال ابن عباس: يتقبل حسناتكم. وقال مقاتل: يزكي أعمالكم. ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أي ظفر بالخير كله. تفسير البغوي. السؤال: ما العواقب الحسنة لحفظ اللسان وتحري القول السديد؟ الوقفة الخامسة: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الأمانة هي التكاليف الشرعية من التزام الطاعات وترك المعاصي، وقيل هي الأمانة في الأموال، وقيل غسل الجنابة، والصحيح العموم في التكاليف. تفسير ابن جزي. السؤال: ما الأمانة التي حملنا الله إياها؟ الوقفة السادسة: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وعطف الجبال على الأرض وهي منها، لأن الجبال أعظم الأجزاء المعروفة من ظاهر الأرض، وهي التي تشاهد الأبصار عظمتها. تفسير ابن عاشور. السؤال: لماذا عطف الجبال على الأرض وهي منها؟ الوقفة السابعة: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. يعظم تعالى شأن الأمانة التي ائتمن الله عليها المكلفين، فانقسم الناس بحسب قيامهم بها وعدمه إلى ثلاثة أقسام: منافقون أظهروا أنهم قاموا بها ظاهرا لا باطنا، ومشركون تركوها ظاهرا وباطنا، ومؤمنون قائمون بها ظاهرا وباطنا. فذكر الله تعالى أعمال هذه الأقسام الثلاثة وما لهم من الثواب والعقاب، فقال: ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. تفسير السعدي. السؤال: ما أقسام الناس تجاه الأمانة؟ معاني الكلمات: سعيرا، نارا موقدة شديدة الحرارة، ضعفين، مثلين، وجيها، عظيم القدر، سديدا، موافقا للحق، خاليا من الكذب والباطل، فأبين، امتنعا، وأشفقن، خفن من الخيانة فيها. العمل بالآيات: العمل الأول، قل: اللهم اصرف عني عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. العمل الثاني، دافع بكتابة رسالة أو مقال أو بإلقاء كلمة عن رجل صالح اتهم زورا وبهتانا. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. العمل الثالث، قل: اللهم سدد لساني واهد قلبي. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. التوجيهات: التوجيه الأول، لا تتبع سيدا ولا كبيرا في معصية الله، فإنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. التوجيه الثاني، أحسن إلى عباد الله ولا تؤذي مسلما، خصوصا العلماء والمصلحين. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا. التوجيه الثالث، تذكر عظيم الأمانة التي تحملها ابن آدم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا.